إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في هذا الباب والذي بوب له المؤلف رحمه الله تعالى، وهو الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بقوله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وأشرنا إلى ما في هذا التبويب من مسائل وأحكام وفوائد، ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى بآيتين قرآنيتين قد مر ذكرهما وشرحهما، ألا وهما قوله جل وعلا: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. والآية الثانية قوله تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. وذكرنا ما في هاتين الآيتين من بيان تحقيق التوحيد الذي تحقق في هؤلاء الذين ذكرهم الله في الموطنين. ثم أورد لنا المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الطويل في هذا الباب والذي لازلنا فيه، وقد مضى معنا في أوله عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت: أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. إلى هذا الحد من المتن إخواني في الله ذكرنا ما يتعلق بهذا الحديث من مسائل. أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من تكرمة الله لهذه الأمة المحمدية أنه خص منهم من العباد من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، حتى قال العلماء أن هؤلاء ليست لهم صحف تنشر وليست لهم موازين تنصب، لأن الصحف والدواوين والموازين إنما يؤتى بها للحساب، وهؤلاء لا حساب. إذن هؤلاء مباشرة يدخلون الجنة تكرم من الله، تكرم من الله سبحانه وتعالى. واختلف العلماء وهل لهم وهل عليهم حساب في القبر؟ نعم، هذا محل خلاف، ومنهم من قال كذلك في القبر لا حساب عليهم، لا في القبر ولا في البرزخ لعموم النص، يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. جاء في لفظ الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام، جاء من حديث أبي هريرة في وصفهم بأن وجوههم تضيء إضاءة القمر ليلة البدر، زيادة على هذه التكرمة: تلكم الأنوار التي يتميزون بها دون الخلائق. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم منهم. نعود للحديث. قال الراوي: ثم نهض، أي نبينا صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذا المقطع من الحديث وهذه البشارة وقف وما تكلم حول صفات هؤلاء، دخل إلى بيته. قال الراوي: ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك. لما تلا نبينا هذا المقطع من الحديث ثم غادر ودخل إلى بيته، من كان في المجلس خاضوا. وماذا كان خوضهم؟ خوضهم من هؤلاء؟ من هؤلاء؟ فقال: فخاض الناس في أولئك. وفي ذلك فيه عمق الصحابة، في عمق الصحابة لمسألة مهمة، ألا وهي أنهم علموا أن هؤلاء ما ميزوا إلا بعمل، إلا بعمل. وهذه عقيدة مقررة، ليس الأمر أمنيات ولا أماني، وإنما الأمر برهان وعمل. فلما علموا أن هؤلاء ميزهم الله بهذا المقام السامي خاضوا في غياب رسول الله. من هؤلاء؟ وهذا يدلك على أن أحدا لن يصل إلى هذه الدرجات إلا بجد واجتهاد. قال: فخاض الناس في أولئك. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله. هنا فائدة: في هذه الفترة التي غاب فيها نبينا ثم عاد، الصحابة اشتغلوا بالتباحث، وهذا فيه فائدة البحث العلمي. البحث العلمي كل يدلي بدلوه. قد يقول قائل: أليس فيه في هذا المقام تقول على الله بغير علم؟ هذا يتكلم وذاك يتكلم وما عندهم نص، ما عندهم دليل، أليس هذا الذي فعلوه من التقول على الله بغير علم؟ الجواب: لا، هذا ليس من التقول على الله بغير علم. فرق يا عبد الله، وانتبه لهذا الكلام، فرق بين أن تدخل في مسألة ما عندك فيها علم وأنت تضع احتمالية، هذا ما فيه شيء، وفرق أنك تدخل إلى مسألة ما عندك فيه علم وتجزم عليها. في الجزم تؤثم، يقع منك الإثم، وأما في موضوعة الاحتمالية ما فيه شيء. ولهذا ماذا قال الصحابة؟ قالوا: فلعلهم، توقعات، ولعلهم، ما في شيء. أنا أحيانا قد يأتي مدرس أو يأتي رجل في مجلس، قل يا أخوان آية من كتاب الله وهي قوله تعالى كذا كذا، ماذا تقولون فيها؟ أنتم ما عندكم علم، هل لك أن تدخل؟ أدخل، لكن لا تجزم. قل: والله هذه الآية لعلها تتحدث عن كذا. وأقول: لا والله أظن هذه الآية تتحدث عن كذا. هل في هذا شيء؟ هذا ليس فيه شيء، لأنك لم تجزم. النهي والتحريم إذا كان هناك جزم تقول: لا الآية تعني كذا وكذا، دليلك هذا اللي في رأسي، لا، أمر ليس كما يقال اجتهاد أو محض رأي. ولهذا الذي فعله الصحابة يحمدون عليه، إذ تباحثوا في مسألة علمية ولم يجزموا فيها، وإنما قالوا: لعلهم الذين ولدوا في الإسلام، لعلهم الذين صحبوا رسول الله. قال: فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هم، في بيان صفات هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال: هم الذين لا يسترقون. السين والتاء بمعنى الطلب، أي أنهم لا يطلبون الرقية، لا يأتون إلى أحد ويقول: يا فلان اقرأ علي، لا، ما يفعلون هذا. ولماذا ما يفعلون ذلك؟ لأمرين اثنين: لعزة نفوسهم، نفوسهم عزيزة تأبى أن تطلب، سواء كان في دنيا أو كان في دين، ما يطلبون. اليد العليا خير من اليد السفلى، فلعزة أنفسهم ما طلبوا من أحد ولن يطلبوا من أحد. والأمر الثاني لعظيم اعتمادهم على الله، فالله جل وعلا هو الشافي، فهم ما يطلبون من أحد. وقد ذكر العلماء أن في باب الرقية، في باب الرقية، أن المرقي تعلقه بالراقي أعظم من تعلق المريض بالطبيب، وهذا مجرب. الذي دائما يطلب الرقية تجد أن قلبه معلق بالرقاة، وسيأتي معنا باب خاص في أحكام الرقى، ونتطرق إلى هذه المسألة من مسألة التعلقات. فالشاهد أن هؤلاء لا يسترقون لعزة أنفسهم ولشدة تعلقهم بربهم عز وجل. قال لا يسترقون ولا يكتوون، هذا الوصف الثاني، أنهم لا يكتوون. والكي معروف وهو كزة النار في عرق في موضع. هؤلاء كذلك من صفة 70,000 أنهم ما اكتووا ولا يضعون الكي على أبدانهم ولا على أجسادهم. والكي كان معروف عند العرب قديما، بل كانوا يتعلقون فيه أيما تعلق، ويرون أن ما من مرض يكوى إلا وقد عوفي، أي مرض يكوى إلا عوفي، فكانت القلوب معلقة بالكي. والكي في شريعتنا من حيث الجواز وجائز لكنه مكروه، من حيث الجواز وجائز لكنه مكروه، لما فيه من التعذيب بالنار، لما فيه من التعذيب بالنار. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في البخاري من حديث ابن عباس، قال الشفاء في 3: شربة عسل وشرطة محجم وكية نار. الشفاء في 3: شربة عسل وشرطة محجم وكية نار. وأنا أنهي أمتي عن الكي. هو نعم علاج ولكن أنهى عنه، فدل هذا الكلام على أنه مكروه، فهو جائز مع الكراهة. قال ولا يتطيرون، هذا الوصف الثالث، الأول لا يسترقون، الثاني لا يكتوون، الثالث لا يتطيرون. والتطير هو التشاؤم بالطير، كان هذا عند العرب ولا يزال، إن ذهب الطير يمنى تفاءلوا، إن ذهبت شمالا تشاءموا. ثم أصبح التطير أعم من الطيور، التشاؤم بالأيام، التشاؤم بالشهور، التشاؤم بالألوان، التشاؤم بالصفات إلى آخر ذلك، وكل ذلك تشاؤم. فمن صفة هؤلاء أنه ما يتشاؤمون. قال وعلى ربهم يتوكلون، والتوكل هو صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار. هذه الصفات الأربع ذكرها نبينا عليه الصلاة والسلام في حق الذين يدخلون الجنة بغير حساب وبغير عذاب، أنهم لا يسترقون، لا يطلبون الرقية من غيرهم، ثانيا لا يكتوون، ثالثا لا يتشاءمون، رابعا من صدق اعتمادهم على الله أنهم على الله يتوكلون. وهل هذا معناه أن الإنسان ما يأخذ بالأسباب؟ لا، ليس هذا المقصود. الأسباب، مباشرة الأسباب أمر شرعي، بل ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه تداوى وأنه أمر بالتداوي، ثبت هذا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإنما هذا الحديث يتعلق بهذه الأمور لما فيها من عظيم التعلق بها، هذه الأمور التشاؤم والاسترقاء والاكتواء، إنما جاء التخصيص بذكرها لما فيها من عظيم تعلق القلوب وتعلق أصحابها بها، من هنا نهي عنها. ولم ينهى عنها طبعا، التشاؤم محرم، الكي يجوز، الاسترقاء يجوز، لكن هذه الأشياء تقدح في كمال التوحيد. ولهذا أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث في هذا الباب، باب من حقق التوحيد. فهؤلاء من شدة تحققهم للتوحيد أنهم تركوا هذه الأمور، وهي جائزة، له أن يكتوي ترك الكي، يستطيع أن يطلب الرقية من غيره ترك الاسترقاء، كل ذلك للصدق اعتمادي على الله. فهذه الأمور هي جائزة، لكن من أراد المنزل العالية فعليه ماذا؟ بصدق الاعتماد على ربه فيتركها. ثم فقام عكاشة ابن محصن، وعكاشة بالتخفيف وعكاشة بالتشديد، وهو صحابي من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان حاضرا لهذا المجلس، فقام فقال يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم، أدعو الله أن يجعلني منهم. فيه بيان لهمة الصحابة في طلب الآخرة، أن الله يجعله من هؤلاء. وفيه كذلك بيان على أن النبي لا يملك لا لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا. ولهذا قال الصحابي: يا رسول الله ادعو الله ادعو الله، لعلمه أن هذا لا يملك نبينا، وأن الله بيده الأمر كله في الدنيا والآخرة. وفيه كذلك جواز طلب الدعاء من أهل الصلاح، لا بأس بذلك أن تأتي إلى رجل صالح وادعو الله لي، الله يحفظك، متى وجدت فرصة في صلاتك ادعو الله لي ولا تنسانا من دعائك، فلا شيء في ذلك استئناسا بهذا الحديث ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال عليه الصلاة والسلام: أنت منهم أنت منهم. وفيه علم من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام، إذ أن الله أوحى إليه. وفيه كذلك منقبة لهذا الصحابي الجليل، أن الله لم يجعله فقط من أهل الجنة، بل جعله من 70,000 الذي يدخلونها بغير حساب ولا عذاب. ثم قام رجل آخر، أي بعدما سمع هذه البشارة لعكاشة قام آخر، فقال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، أراد أن يفوز بهذه البشارة. فقال عليه الصلاة والسلام: سبقك بها عكاشة، سبقك بها عكاشة، أي سبق. قال العلماء: وإنما نبينا صلى الله عليه وسلم لم يفتح المجال للثاني لاحتمال أن الثاني ما عنده من الصفات كالتي عند عكاشة، ما عنده من الصفات ما عند عكاشة، فماذا؟ فكان الرد وأغلق الباب، قال: سبقك بها عكاشة. وفيه كذلك بيان لحسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، ما زجره وما قال: أنت لست منهم فيأس، قال: سبقك بها عكاشة. وفيه ماذا؟ أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه بيان كذلك على أن أهل هذه الطبقة قليل، أهل هذه الطبقة قليل. هذا الثاني رجل من أصحاب رسول الله، من أصحاب رسول الله، ومع ذلك ما استطاع أن يدخل من هؤلاء في هذا المقام، فقال: سبقك بها عكاشة. فمن يدخل في هذه الزمرة قليل. نعم، جاءت رواية عند الإمام أحمد قال عليه الصلاة والسلام: ومع كل 70,000، مع كل 1,000، هم 70,000 يدخلون الجنة، فقط محصورة بهذا العدد؟ هناك رواية خارج الصحيح عند أحمد قال رسول الله: ومع كل 70,000، كم يكونوا؟ حسبوا بما يقارب 4,900,000، 5,000,000، أي على هذه الزيادة يحسنها جماعة من العلماء، مع كل 70,000 اضربها، المجموع ما يقارب 5,000,000. لكن هذا من أين؟ هذا من مجموع الأمة المحمدية منذ بعثته عليه الصلاة والسلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فلا يزال العدد قليل. لكن من أراد، وفضل الله واسع، فضل الله واسع، من أراد أن يحوز هذه المنقبة فعليه ماذا؟ أن يتحلى بهذه الصفات. هذا إخواني في الله ما يذكر بهذا من مسائل متعلقة بهذا الحديث. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.